قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه يعني القرآن لذكر لك أي لشرف لك، لشرف لك ليس لشرف ذلك، لشرف لك ولقومك من قريش. وسوف تسألون عن حقه، حق القرآن وأداء شكره. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ما معنى لا يزال هذا الأمر؟ ما هو الخلافة؟ هي لا تزال خلافة في قريش ما بقي منهم ماذا؟ ولو اثنان فقط يتولى واحد منهم ماذا الخلافة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الذي جاء في الحديث الذي بعده. ما هو الشرط الذي جاء في الحديث الذي بعده؟ وعن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر أي الخلافة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه ما أقام الدين. إذا ما هو الشرط؟ أقام الدين. ما أقام الدين؟ نعم لا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه يسقط على وجهه في النار ما أقام الدين. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش. شيخ ما معنى أقام الدين؟ أقام الدين أقام الشريعة، يعني إذا كان خليفة مقيمة للشريعة تصح ولايته، أما إذا لم يقم الشرع بدل الشرع لا تصح له ولاية. كما في الحديث الآخر اسمعوا واطيعوا إن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زليلا إلا أن تروا ماذا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهمت؟ نعم. هذا ممكن يكسر من شر هذا الأمر، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم لا يعاديهم أحد، يعني لا يريد أحد أن يأخذ منهم الأمر الذي هو الخلافة إلا كبه الله أي أسقطه نعم على وجهه في النار، يعني ما أقام الدين. ما أقام الدين هذا متعلق بماذا؟ متعلق بأن هذا الأمر في قريش، يعني هذا الأمر في قريش ما داموا يقيمون الدين، ما داموا يقيمون الشرع. فهمت؟ فإذا عداهم أحد وهم يقيمون الشرع وأراد أن يأخذ منهم الخلافة ماذا يحدث؟ كبه الله على وجهه أسقطه، أسقطه في النار. وعيدا. وعيدا. ماذا؟ ما معنى؟ وعيدا. وحيدا وعيدا وعيد وعيد بالضبط وعيد نعم وعيد. والشيخ يعني عندما أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يتولى الخلافة كان أو نعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار كان يريد يتولى الخلافة في سعد بن وقاص سعد بن عبادة وهو ليس من قريش لا ولكن كان ليس من قريش كان يجهل الحديث يعني يجهل من شكل جنس نعم هذا أظننا به من أجلة الصحابة يعني. طيب قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذا كقول تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم وحشوا عليه الصلاة والسلام من يشك. نعم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما من أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني اسأل كل الرسل هل شرع الله عز وجل على لسان رسول من الرسل أن يعبد غيره؟ هذا المعنى. تقول شيء؟ نعم شيخ. الذين يقرؤون القرآن من قبلك يعني أهل الكتاب. فاسأل الذين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، لم يقل القرآن. الكتاب يشمل ماذا؟ التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل كلها تتكلم عن ماذا؟ عن توحيد الله. فكل الرسل جاءوا بالتوحيد. فهمت المعنى؟ العلماء منهم يعني. العلماء منهم يعني. طيب. قال قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ما معنى الملأ؟ الماء يقولون الأشراف من القوم يملون العين، الأشراف من القوم الذين يملون العين. نعم. طيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. دائما قصة موسى في القرآن أطول قصة جاءت في القرآن، وكل قصة في القرآن تأتي، وهذا من عجائب القرآن، تأتي قصة موسى يأتي منها موقف يناسب ماذا؟ السورة. يعني بما اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في السورة قبل ذلك؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا ما الشبهة التي عند الكفار في رد دعوة النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أشرافه؟ فأتى الله بقصة موسى وفيها نفس التهمة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فقال إني رسول رب العالمين. ها اقرأ باقي الآيات، اقرأ باقي الآيات. قال فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إلى آخره. فنفس الاتهام. وفرعون سيقول بعد قليل أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فنفس الاتهامات التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من عظماء القوم، نفس الاتهامات هي التي اتهم بها ماذا؟ فرعون وموسى. فهمت؟ يعني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين إلى آخره. كل هذا ماذا؟ اتهامات هي التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين نحن؟ نعم. قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ما نريهم أي قوم من؟ قوم موسى. قوم موسى من آية إلا هي أكبر من أختها قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها. وأخذناهم بالعذاب أي بالسنين. ما هي السنين؟ سبعة. الجد، السنين الجد، تركنا الجد ليوجد المطر. والطوفان، تركنا الطوفان. والجراد، تكون الجراد، الجراد ينزل في أكل النباتات. والقمل، القمل يكون في الشعر، تكون القمل. والضفادع، كانوا يفتحون هنا طعام إلا وجد هذا الطعام أصبح ماذا؟ أصبح ضفادع. والدم حسن الذي حصل بسبب الجراد أكل القمح؟ الجراد نزل فك لكل المحاصيل الزراعية ليس القمح فقط. عندكم من الجراد عندكم؟ نعم، نعم. الصغار وكل الصغار وكل نباتات سبحان الله يأكل الأرض أقصد العزاء الذي حصل بسبب الجراد الذي فعله. والجراد هذا كان سببا في القحط. الجراد كان سببا في القحط لأنه أكل الطعام. طيب. أول بدنا نأخذ في سيد السمك لا يأتي. ماذا؟ يأتي سمك جيد على هذا الجراد. سيد السمك. لماذا؟ تستخدمه في سيد السمك؟ نعم. كطعم يعني. نعم. يأتي جيد. سمك. سبحان الله. هذا العذاب الذي نزل عليه يعني هذا بعد دعوة موسى. بعد دعوة موسى طبعا. ولذلك قالوا بعدها ماذا؟ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. هذا بعد العذاب؟ لا، بعد دعوة موسى جاء العذاب. فالله رفع عنهم العذاب وقتا معينا، زمنا معينا، فإذا هم ينكثون سيأتي. جنس الجراد كله يؤكل أو كل جراد مأكول، كل ما يستطيع جراد يؤكل. والدم، ما هو الدم؟ ماءهم أصبح دما. والطمسة طمست أعينهم فأصبح بعضهم أعمى، فكل هذه عقوبات. فكانت هذه دلالات لموسى أو دلالات لموسى وعذابا لهم، دلالات يعني يدل على صدق موسى. فكانت كل واحدة أكبر من أختها التي قبلها لعلهم يرجعون عن كفرهم. شيخ نعم. في هذا الزمن يعني الملاحكة يعني العلمانيين نعم هم يعني مثلا المؤمنون نحن نعتقد أن بسبب ذنوبنا تقع العذاب، وهم يعني شبه يضحكون علينا بهذا لأنهم يشرحون الأسباب، فكيف نستطيع أن نرد في هذه الشبهة؟ طيب الرد سهل جدا. أسهل ما يكون نقول لهم هذه الأسباب من خلقها؟ هل يوجد سبب يعمل بنفسه؟ ما الذي جعل مثلا النار تحرق؟ ما الذي جعل الماء يروي؟ كل الأسباب، ما الذي جعل القلب يدق ويعمل ويخرج الدم في الجسم بدون توقف؟ كل الأسباب لابد أن يكون لها ماذا؟ من خالق المسبب، من خالق المسبب. فهذا الخالق المسبب قادر أن يعطل هذه الأسباب. هم دائما نعم ينسبون كل شيء لازم، تقول لهم مثلا البلاء مثلا هذا لمرض، وباء مثلا، كورونا مثلا، يقول لها هذا ليس من الله، هذا بسبب وجود فيروس. طيب من خلق هذا الفيروس أصلا؟ يعني نقول لهم أنتم فهمتم فقط، أنتم فهمتم بالضبط، لكن لم أنتم التفتتم إلى السبب ولم تلتفتوا إلى موجد السبب. من هو موجد السبب؟ أنت. هل تستطيع أنت أن تلغي هذا السبب؟ هل تستطيع أن توجده؟ أنت لا، ليس لك معاد السبب أي موقف إلا فهمه لو فهمته أصلا. لو كانوا يعني كما يزعمون لا، من هو السبب أن يقع؟ من هو السبب أن يقع؟ نعم. وقد يأخذ الإنسان بأسباب فيأتي بضد ما يريد، يعني قد يأخذ بأسباب، يعني مثلا يفعل عملية جراحية عند أفضل طبيب فيموت، ورجل آخر يشفى بدون من نفس المرض، يشفى بدون أي عملية. نعم. هذا هؤلاء الشيخ في كأس العالمية تظن كلهم كانوا كلهم واحدون، يعني كل واحد يدخل في ملعب بتاع واحد ضايع كلهم تراوي يعني. نعم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. قالوا لموسى لما عين العذاب يا أيها الساحر يا أيها العالم الكامل الحاذر. فليس الساحر عندهم سبا أو شتما، ليس سبا أو شتما، بل كانوا إذا أرادوا أن ينبحوا رجلا يقولون ماذا؟ ساحر، لأن السحر عندهم هذا كان شيئا عظيما جدا يعني، فهمت؟ فقالوا يا أيها الساحر، ولذلك قالوا لماذا؟ يا أيها العالم الكامل الحاذق، الحاذق يعني ماذا؟ الماهر. إنما قالوا هذا توقيرا وتعظيما له، لأن السحر عندهم كان علما عظيما وصفة ممدوحة. وقيل معناه يا أيها الذي غلبنا بسحره، يعني ما زالوا يجادلون ويكبرون، يقول أنت غلبتنا بسحرك، يعني هذا استهزاء به، ولكن الأول هو الأظهر. نعم، ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرتنا من عهده إليك إن آمنا، كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنا العذاب، إننا لمهتدون مؤمنون. فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله تعالى. إذا ما معنى بما عهد عندك؟ ما معنى بما عهد عندك؟ إما أن يكون عهد عندك العهد الذي ذكره الآن، يعني عهد عندك بكشف العذاب عن من اهتدى، هذا معنى. نعم هذا معنى. ولدى قول آخر بما عهد عندك من أن دعوتك مستجابة، يعني أنت العهد هذا بينك وبين الله. إذا معنى المختلفات، المعنى الذي اختاره ماذا؟ بما عهد عندك، يعني بما وعدنا أننا إن أمنا ماذا؟ أنجانا. أما المعنى الثاني بما عهد عندك، يعني بما عودك من إجابة الدعاء، هذا كقول إبراهيم لأبيه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما معنى حفيا؟ معنى حفيا إنه كان بي حفيا، حفيا يعني ماذا؟ عودني على إجابة الدعاء، فلان حفيا بفلان يعني يهتم به. ما الفرق يعني في الأولى أيضا؟ جميل. لا، الأولى التي ذكرها هذه العهد بين موسى وبين الله لبني إسرائيل، في الثاني العهد بين موسى وبين الله لموسى، العهد بين موسى وبين الله لبني إسرائيل أن الله قال له عهد علي إن آمنوا أكشف عنهم العذاب. أما الثانية الله يقول لموسى عهد علي أن أجيب دعائك، ليس له علاقة ببني إسرائيل. أليس موسى يدعو لكشف العذاب؟ يعني أنت رجل دعوتك صالحة والله عودك إجابة الدعاء، فاسأل الله أن يكشف عنا العذاب. فهمت المعنى؟ نعم، معنى مختلفان ليس معنى واحدا يعني. طيب، ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. نعم، في آية أخرى في الأعراف قال ماذا؟ قالوا إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. نعم، هنا قال فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. في الآية الأخرى قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذه النار تجري من تحت أنهار النيل، تجري من تحت من تحت قصوري، أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي. نعم، خشي فرعون. لماذا قال فرعون هذا الكلام؟ تفضل. نعم، هل كان يملك كما يملك نمرود هؤلاء أرض شيء أرض شيء قريب من الأرض؟ فرعون؟ نعم، مصر، كان من مصر. نعم، فرعون خاف لما كشف العذاب، خاف من ماذا؟ زال الملك. ولماذا؟ لإيمان بني إسرائيل أن يؤمنوا، إيمان قومه، إيمان قومه، قوم فرعون أن يؤمنوا. نعم، فماذا قال لهم ماذا؟ نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ولماذا قال هذا؟ يقول لو أنتم آمنتم بموسى لن تأخذوا شيئا من ملك مصر، سأحرمكم من الجنة التي عندي، ها سأخرجكم من مصر. هذا تهديد لهم، لكن تهديد غير مباشر. شيخهم كان يجوز بني إسرائيل ويجوز الكتين قوم فرعون الأقباط الذين اتبعوا موسى وبنى إسرائيل. فموسى أرسل لماذا؟ إلى بني إسرائيل ولا فرعون وقومه؟ يعني موسى مرسل إلى أمتين، من هم الأمتين؟ بنو إسرائيل والأقباط. فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني إن اتبعتم موسى لن تجدوا عنده شيئا من الدنيا. نعم، فأراد أن ينفر من موسى بماذا؟ بالدنيا. نعم، قال ولك أم أنا خير، بل أنا خير، أم ولا المعنى ماذا؟ بل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين ضعيف ذليل حقير يعني موسى، ولا يكاد يبين يفتح بكلامه لدغته التي في لسانه. وهذا كذب، لماذا كذب؟ قول فرعون لا يكاد يبين كذب، لماذا كذب؟ لأن الله أجاب دعاء موسى في ماذا؟ في حل عقدة اللسان، واحد العقدة من لسان يفقه قولي. قال بعدها ماذا؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهمت؟ فالله قال لموسى أنا أجبتك لما تريد، فواجب أن يكون موسى قد حلت عقدة لسانه. ولكن فرعون يعيره بماذا؟ يعيره بأمر قد زال، يعني أخطأ في أمرين، ليس من العقل أن تعير أن تعيب أحدا بأمر في خلقته، هذا ليس منه. وأسوأ من هذا أن تعيب على ما في خلقته بعد ذهابه، نعم بعد ذهابه، فجمع بين هاتين السوءتين يعني القبيحتين، هذا لسغتيه أو لسغتيه اللبغة، لبغة يكون لبغة يعني الألذغ هو الذي يخطئ في نطق بعض الحروف. نعم يعني مثلا نقول الرأي أنا، ها يقول الرأي، يقول التأفة، أتفرغ لما لا يتمم بلبس الرأي ماشي. قلنا أنا كان عندي مشكلة في الرأي حتى كان عندي 20 سنة وذهبت إلى أطباء كثيرين قبل ليس هناك حد. كنت تقرأ بلم؟ لا كنت أقرأ ياء تماما والله والله، ولا أعرف كيف ذهب هذا، نمت واستيقظت وذهب. ذهبت إلى طبيب في يوم وقال لي لن يحل هذا، ليس له حل. كنت أقول مثلا كلمة مطر قلها مية، أنا لا أمزح، كانت الرأي عندي ياء تماما حتى في الجامعة كنت هذا. نعم نعم هذا مرض عين النطق، لأنه لم يذهب تدريجيا ولا بفجأة بدون أي سبب. سبحان الله سبحان الله، أصبحت أنطق استيقظت من النوم بعد ما ذهبت لهذا الطبيب، استيقظت في كلام كنت أنطق الرأي، فالصباح أصبحت أنطق قرأ بدون أي إشكال الرأي هذا. وهذا كان وراثة عند عند عند عند عندنا عند كان عند أختي أيضا وموجود حتى الآن سبحان الله. فاللفغة هي ماذا؟ أن يخطئ في نطق حرف، يخطئ في نطق حرف. نعم قصة يعني مع موسى أن تمر والجمر ما يذكرونه، يذكرونه الله لما صحت ابن كثير ذكره، ابن كثير ذكره، لكن الموقن به ماذا؟ اللفغة. لكن سببه هل سببه الجمر التي وضعها في ثانية أم لا؟ الله أعلم، المفسرون يذكرونه. طيب وإن الإسرائيليات التي تحكم، نعم طيب. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فهذا اتهام له بماذا؟ كل بشيء ليس منه، العيب الخلقي في النطق أو في الشكل ليس منك إنما من الله، ويعيب به بعد زوالي، هذا أقبح. فجمع بين قبيحين، جمع بين قبيحين. نعم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فعبه بماذا؟ لأنه مهين ضعيف حقير وأنه لا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه إن كان صادقا أسورة من ذهب. قال مجاهد، قال هنا الأسورة سوار حلقة تلبس في المعصم، حلقة من ذهب يلبسه النساء ويلبسه الملوك، كانوا إذا سوادوا رجلا سواروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب، يكون ذلك دلالة لسيادته، يعطوه عقد من ذهب وسوار، توقع عقد يعني. فقال فرعون هل ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا تجب علينا طاعته. رب كل أمره يقيس، يظن أن النبوة الملك، فكما أن الملوك لابد أن يكونوا من أشراف القوم وأفضل القوم جاها ومنزلا، يظن أن الأنبياء لابد أن يكونوا هكذا، كما أن الملوك يكون عندهم أساور من الذهب، يظن أن الأنبياء لابد أن يكونوا هكذا. فظن أن النبوة ملك، فهمت؟ ولذلك لما أسلم أبو سفيان في فتح مكة وأراه العباس الكتائب، كتائب جيش النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 وهي تدخل وهي مغطاة بالسلاح، معه سلاح كثيرة، ماذا قال أبو سفيان يا ابن العباس؟ قال لقد عظم ملك ابن أخيك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان ماذا؟ إنما هي النبوة. فأبو سفيان مثلا عنده الفكر الجاهل، يظن أن النبوة ماذا؟ ملك. فقال إنما هي النبوة. طيب ماذا كان موقف فرعون؟ نعم قال أو جاء معه الملائكة مقترنين أي متتابعين يقارن بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. وهذا خلاف لحكمة الله، لأن لو هذا تم ماذا سيكون؟ ماذا سيكون لو جاء الملائكة مقترنون، لو جاء الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام مقترنين، الملائكة تنزل وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فماذا أجابهم الله؟ ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، لأن قوى البشر لا تطيق أن ترى الملك على صورته الحقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل إلا مرتين، والمرة التي رآه فزع فزعا شديدا وقال خفت على نفسي في أول البعث، رآه سادا الأفق لا 600 جناح، فكيف ملك بهذا الحجم العظيم يمشي بيننا على الأرض يعني؟ نعم يعني لو إذا كان بعض المخلوقات التي تعيش بيننا الحوت الأزرق مثلا، تخيل لو هذا المخلوق كان يمشي على الأرض كيف سيكون؟ الله خلقه في البحر لأنه لو مشي على الأرض سيكون شيئا مخيفا جدا. نعم فكيف بالملائكة هذا الخلق العظيم؟ فإذا لو نادت الملائكة في سورة الرجال لن يعرفوا أنها ملائكة، هذا معنى قوله في الآية الأخرى ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. خلنا معنى لبسنا خلقنا، لبسنا خلقنا، لأنه الآن سيقول لك هذا ليس ملك. يعني عندما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في سورة رجل، هل الصحابة عرفوا أنه ملك؟ لم يعرفوا إلى بعد أن أخبرهم. نعم فلولا أنهم يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام ما صدقوا أنه ملك، أما الكفار لو رأوا لا سيقولون هذا ليس ملكا. فإذا نزول الملك لا يجوز لحكم كثيرة، منها إبطال التكليف، لأنه سيكون إيمانا ماذا؟ سيكون إيمانه إيمانا قهريا، منها أنه لا يؤمن أن يكون في صورة بشر. طيب أو جاء معه الملائكة المقترنين المتتابعين ويقارن بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوا. ما استخف قومه فأطاعوا؟ قال استخف فرعون قومه والقبط أي وجدهم جهالا. يقال استخفوا عن رأيه إذا حملوا على الجهل وأزاله عن الصواب. معنى استخف وجده ضريف العقل فأزاله عن الحق وذهب به للباطل. كمثلا الصبي مثلا ضعيف العقل مثلا معه مال كثير ورثه من أبيه، فيأتي أصدقاء السوء يأخذ منه هذا المال ويضيعونه ينفقونه في الحلال حتى ينتهي ماله. شوف ليش استخفوا بسبب السحر؟ ولو لأنهم كانوا خفيف العقول وما أطلع عليهم السحر. هل فرعون سحر كل القبط بلا استثناء؟ لا. هل يقال هذا؟ لا يمكن. إنهم ماذا أطاعوا؟ لأنهم ضعاف العقول. الفارغ يملأ بأي باطل، يعني العقل الفارغ كما نقول الكأس الفارغ، الكأس الفارغ قد تملأه بلبن وقد تملأه بنجس قد تملأه ببول. فلو كان عندهم إيمان في قلوبهم لماذا لا ردوا به ماذا الشبهات الباطلة؟ لا ردوا به ماذا تلبيس فرعون؟ كيف يعتقدون أن رجل مثله يقول أن ربكم الأعلى وصدقونه؟ نعم فاستخف قومه فأطاعوه، ولذلك قال ماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. أطاعوه على تجديد موسى، إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم هذه تعليل، تعليل لسبب استخفافه لهم، وماذا؟ كانوا قوما كافرين خارجين عن طاعة الله. خذلهم الله فأطاعوا فرعون حتى زين لهم الشر. خذلهم الله فأطاعوا فرعون بتزيين الشر لهم. لماذا؟ لأن الخذلان لا يكون إلا بسبب من العبد. لما كانوا قوما فاسقين ماذا؟ استخفهم الله عز وجل بفرعون. طيب فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه الآن الآية تدل على إثبات صفة ماذا لله؟ أي صفة تثبت لله؟ ماذا؟ الانتقام. وماذا أيضا؟ الغضب. فلما أسفونا، فقال تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم أغضبونا. وفيه رد على من قال إن الغضب هو إرادة العقاب، لأنه قال فلما أسفونا انتقمنا، فجعل الغضب غير الانتقام. ثم يقول الغضب ماذا؟ إرادة الانتقام، إرادة العقاب. فهمت؟ فلا يترد عليه في هذا التأويل يعني. فلما أسفونا انتقمنا منهم. نعم هذا ضمير. فلما أسفونا ماذا؟ إلى الله للتعظيم. أي ضمير؟ أسفونا. نعم يرجع إلى الله. ولا انتقمنا في ناء أيضا يرجع إلى الله منهم أي من قوم فرعون. نعم فلما آسفونا انتقمنا منهم لما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا وهما جميعا الماضون المتقدمون من الأمم. يقال سلف يسلف إذا تقدم، والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومثل الآخرين عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وقيل سلفا لكفار هذه الأمة إلى النار، ومثلا لمن يجيء بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال ابن عباس وأكثر المفسرين إن الآية نزلت في مجادلة عبد الله ابن الزبعرة، اسمه كذا عبد الله ابن الزبعرة، وحديثه صحيح، مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى. ولما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ما هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرة هذا؟ ما هو المثل؟ قال بالضبط، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول إن إله إن آلهتنا في النار، لأن الله قال في الأنبياء ماذا؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حصب، الحصب هو الوقود، أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعرة يلزمك أن تقول إن عيسى في النار لأن عيسى عبد، فهمت؟ فلما قال ابن الزبعرة هذا، لما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك أي قريش منه هو ترجع أي شيء من المثل، يصدون يضجون ويصيحون، ها يصفقون، عندما يأتي هدف ماذا يفعل الناس المجانين؟ يصفقون وهكذا يقفزون. هم يعني الآن يرون هذه المباراة بين النبي عليه الصلاة والسلام من الزبارة، أول ما ذكر من الزبارة هذا ظل يقفزون ويقولون أحسنت يا ابن الزبارة، أحسنت، ها فرحا فرحا. لماذا فرحا؟ لأنه يراد الآن أنه ماذا؟ فاز على النبي عليه الصلاة والسلام في المناظرة وقام الحجة عليه. فنزل قوله تعالى في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني يستثنى من الذين عبدوا من دون الله الذين يكونون في جهنم من؟ الذين سبقت لهم من الحسنى. من الذين سبقت لهم من الحسنى؟ الأنبياء والصالحين. أولئك عنها يعني النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوتها إلى آخر الآيات. فإذا هذا هو المثل. طيب إذا قومكم منه يصدون، في تفسيران، فهو قال يصدون بمعنى يعرضون، نعم هذا التفسير الذي اختاره، ولكن الصحيح أن صد بمعنى أعرض يأتي من باب نصر، صد ماذا؟ يصد، صد يصد، أما صد يصد أكثر ما تستخدم ماذا؟ بمعنى ماذا؟ رفع الصوت، رفع الصوت، يصدون يعني ماذا؟ يضجون بالضبط، يصدون يعني يضجون، وقيل يضحكون. واضح هذا؟ لأن صدر معنى ماذا؟ ضجة، صدر بمعنى ضجة، اختار هذا ابن كثير وكذلك السيوطي في التفسير الجلالي. كل ما معنى ضجة رفع صوته، لماذا رفع صوته فرحا؟ فرحا بماذا؟ فرحا بهذه الحجة. نعم واضح هذا؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أما الآية التي يفسرها هو هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لابد أن تعرف أن هناك إشكال في كثير من كتب التفسير. ما هو الإشكال؟ ذكره بعض العلماء. الإشكال أن أحيانا المفسر يكون يفسر قراءته والمصحف يوضع على ماذا؟ على قراءة أخرى. فلان يفسر أي قراءة؟ هناك قراءة أخرى يوصل دون بالفعل، هناك قراءة ماذا؟ بالضم، هناك القراءة يصدون، ويفسر أي قراءة؟ يفسر أي قراءة؟ يصدون أم يصدون؟ يعرضون، يصدون، يعرضون، يعرضون أي قراءة؟ يصدون، صد يصدون. أما يصدون التي قراءة حفص فهي معنى ضجة، تنتف المعنى، واضح هذا؟ نعم. طيب مثل نحن مثلا هذا يعرض الدين غير ساق. لا لا تغيير تغيير صحيح، لكن أنت ماذا تفعل؟ تغير يصدون إلى يصدون، ستغير يصدون إلى ماذا؟ يصدون هو يفسر خلاص يصدون. أنتم مع لست مع هذا شيخ؟ هذا رد أيضا مثلا على إعجاز القرآن، أن حتى في بين القراءات المعاني يعني متقاربة. طبعا هناك هناك كتاب أستاذ مشتر رائع جدا اسمه الإعجاز في تنوع القراءات، الإعجاز في تنوع القراءات. القراءات موضوع القراءات هذا إعجاز وحده، وفي المعاني هذا موضوع طويل. نعم قرأت المعاني متكاملة، إما متماثلة أو متكاملة. معنى متكاملة كل قراءة تأتي معنى زائد، لكن ليس من خلاف التضاد، إنها من خلاف ماذا؟ التنوع. فيجمعون بين الصد والصد عن سبيل الله والإعراض، وبين ماذا؟ وبين الضحك والسخرية. طيب والأقبح. طيب نفس المعنى. نعم ليس نفس المعنى، أحيانا يكون نفس المعنى، تكون القراءتان نفس المعنى، وأحيانا تكون كل قراءة تعطي معنى زائدا كهذه، هذا ليس نفس المعنى. يضجون ويعرضون ليس نفس المعنى. واضح المعنى؟ واضح الكلام؟ نعم. نعم. ومنه قوله تعالى مثلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. تصديع لماذا؟ ضجيج، لأن الذي يصفق تصديع تصفيق، لأن الذي يصفق يضج، فالتصديع من الصد، من صد يصد. فهمت؟ ليس من صد يصد. طيب ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا خير أم هو؟ من هو؟ هو ترجع لمن؟ لا عيسى. يعني إن كان عيسى يدخل النار، إن كان عيسى سيدخل النار، فرضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى في النار، هكذا قال ابن الزبعر. فهمت؟ رضينا أن تكون ماذا؟ آلهتنا مع عيسى في النار. لماذا؟ لأنه خير من آلهتنا، هم يقولون عيسى خير من آلهتنا، فلو دخلت آلهتنا معه النار لبأس. فهمت؟ يعني المشركون يعترفون، نعم طبعا يعترفون بنبوة عيسى، يعرفون أن عيسى نبي، وهم يقولون هؤلاء الناس صالحين نتقرب بهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم من عبدون الذين يقربون إلى الله يزده. لماذا ما اتبعوا دين النصارى؟ لأنهم عندهم هوى، يقول يدعون أنه على دين إبراهيم، ويدعون أن دين إبراهيم عبارة عن أصنام. نعم هم يقولون لو كان عيسى في النار خلاص آلهتنا ستكون معه، قالوا آلهتنا خير أم هو؟ طيب وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ قيل فيها قولان، قال قتادة أم هو يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، فنعبده ونطيعه ونترك آلهتنا. هو محمد ما قال معبدون، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما قال لهم ماذا؟ أعبدوني. طيب القول الثاني قال السدي بن زيد أم هو يعني عيسى، هذا هو الأشهر، قال يدعو محمد أن كل معبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزائل والملكة في النار، لأنه الأفضل من آلهتنا. نعم فقال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك هذا المثل. نعم إلا من باب ماذا؟ إلا من باب المغالطة بالباطل، هم يعلمون أن هذا كلام باطل، ويعلمون أن الله لا يعذب من أطاعه، لأنه لا إلهي عيسى لم يرضى بالعبادة، أما آلهتكم هذه الأصنام رضي بالعبادة فتستحق أن تكون في النار. طيب وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، أي خصومة بالباطل، بل هم قوم خصمون. معنى قوم خصمون؟ شديد الخصومة. الخصم شديد الخصوم. ما معنى خصم؟ ما معنى خصم يا مشايخ؟ شديد الخصومة، شديد الخصومة. بل هم قوم خصمون، يعني هم لا يريدون بهذا الجدال الوصول إلى الحق، إنما يريدون ماذا؟ الرد عليك فقط، يريدون مجرد الرد عليك وإبطال دينك. نعم كما قال في آية أخرى ماذا؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فجدالهم بالباطل لإبطال الحق. قد يجادل الإنسان لأنه عنده شبه فيجادل حتى يزيد شبه، هذا ليس جدالهم. طيب قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ما هو إلا يعني عيسى إلا عبد. ولذلك هذا يؤكد لك، هذه الآية تؤكد لك أن الضمير في الآية السابقة يعود على من؟ عيسى، لأن الضمير الأصل تحدي الضمائر، وهذا طريق من طرق الترجيح في التفسير، يذكره الطبري كثيرا، يعني الآية السابقة ماذا؟ ها؟ ما ضربوه هو لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ قالوا آلهتنا خير أم هو؟ وذكر قولين في هو صح؟ ما هما القولان؟ محمد وعيسى. في الآية التي بعدها قال إن هو، فالأولى أن يكون الكلام يتكلم عن نفس الضمير، فهمت؟ في الآية اللي بعدها، الآية التي بعدها إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بدون خلاف فيها ماذا؟ عيسى. فالآية التي قبلها ماذا؟ ها؟ عيسى. فهمت لماذا سبب الترجيح؟ ثم ذكر عيسى فقال إن هو إلا عبد، أي ما هو يعني عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا آية وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله عز وجل على ما يشاء حيث خلقه من غير أب. إذا ما معنى مثلا؟ ما معنى جعلناه مثلا لبني إسرائيل؟ عبرة. نعم، مثلا لبيان قدرة الله على خلق، على الخلق كما قال ماذا؟ على الخلق من غير أب، من غير أب. فهذه الآية أفادت فائدتين. ما الفائدة الأولى؟ الرد على هذا المثل الذي ذكره قريش أن عيسى سيكون في النار، لأن الله قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. عبد أنعمنا عليه فيها ردان على فريقين. ما هما الفريقان؟ عبد أنعمنا عليه، ما هو الفريقان؟ على النصارى واليهود؟ لا، ومن عبده؟ على النصارى الذين عبدوه هو عبد ليس إله، وعلى الكفار قريش الذين يقولون سيدخل النار مع آلهتنا أنعمنا عليه، ولا يمكن أن يعذب الله الذين أنعم عليهم، فهمت؟ لأن أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الذين أنعم الله عليهم، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سيكونوا في الجنة، واضح؟ فإذا العبد ترد على النصارى، أنعمنا عليه ترد على ماذا؟ على قريش التي تقول إنه سيكون في النار مع آلهتنا، ونحن نرضى بهذا. إن هو يعني ما هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، كما قال في الآية الأخرى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني ماذا؟ مثل معجزة. طيب، قال تعالى ولو نشاء وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ما مناسبة هذه الآية لأنت قبلها؟ ما مناسبة؟ ما معنى أولا؟ ما معنى الآية؟ نقرأ المعنى الآية أولا. لو نشاء لجعلنا منكم، من هنا بمعنى بدل، من في اللغة تأتي بمعنى بدل، من لها معنى كثيرة جدا، لها 23 معنى ذكرها ابن هشام. من معنيها بدل، يعني أقول لك مثلا أنا أحب اللحم من الدجاج، ما أنا أحب اللحم من الدجاج؟ بدلية، أكلت اللحم من الدجاج بدل، فهمت؟ ومن جاء في القرآن في بمعنى بدل في موضعين، هذا أحدهما. ما هذا؟ ما معنى الآية؟ لو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، يعني أهلكناكم وجعلنا ملائكة بدلكم. قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة. فبدلا دي من أين أخذناها بدلا؟ ها؟ من أين أخذنا بدلا؟ من بعد بدل فقط. كقول تعالى مثلا قل من يكلأكم، الموضوع الثاني لمن بمعنى بدل، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. معنى الآية لا غير الله، من يحفظكم بالليل والنهار بدلا من الله. لا تحفظكم من الضياع، يعني الله يريد أن يضركم وهناك من سيمنع الله من ضركم، لا تحفظكم بدل الله، فهمت؟ طيب، فمن هنا بمعنى بدل. هو يقول ماذا؟ يقول نعم لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يكونون خلفا منكم يعمرون الأرض ويعبدوني ويطيعونني. وقيل يخلف بعضهم بعضا، يعني يتناسلون، لو أن ملائكة تتناسل يتناسلون لو نشاء. ماذا مناسبة هذه الآية بعد الكلام عن عيسى إنه إلا عبد أنعمنا عليه؟ طريقة القرآن ماذا؟ استغلال المناسبات. ما معنى استغلال المناسبات؟ لما يأتي القرآن يرد على ضلالة من الضلال، شبهة من الشبهات، والآن يرد على ماذا؟ كان يرد على قدر التدرج في استغلال المناسبات. أول ضلالة هي ضلالة ماذا؟ كانت ضلالة قريش أنهم يقولون آلهتنا ستكون في النار لأن عيسى لو كان عيسى في النار الهاتون ستكون في النار، فرد الله عليه ما دي الضلالة بأن عيسى ماذا؟ مستثنى. واستغل هذا الكلام للرد على من؟ قريش. لا، ما هو رد على قريش أنهم ليسوا في النار، استغل هذا الرد على النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله فقال إن هو إلا عبد. ثم استغل هذا مرة أخرى مناسبة الكلام على الملائكة، أن العرب كانت من أديان العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. فهمت هذا الله أشار إليه في مواضع كثيرة في القرآن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والله يقول لهم ماذا؟ أنتم اعتقادكم فاسد في الملائكة، ولو أراد الله عز وجل أن يجعل الملائكة أولادا له لأهلككم وجعل الملائكة بدلا بينكم في الأرض، لأن الملائكة عباد لله، لا يمكن أن يتخذهم ماذا؟ أولادا. الله عز وجل يريد أن يقول ماذا؟ أن الله عز وجل لو أراد أن يجعل عبادا في الأرض غيركم من الملائكة لجعل الملائكة يعبدونه في الأرض، نعم، وكانوا عبادا له وليس أولادا كما تظنون. فهمت؟ إذن هذه الآية لها مناسبة، ليست آية خارجة، ليست آية خارجة عن السياق يعني، وإنه لعلم للسياق. قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. نعم، هذا ذكر ابن عاشور هذا المعنى، ابن عاشور ولا ذكر هذا المعنى. أي معنى مرة أخرى؟ لماذا ذكر الكلام على الملائكة؟ إبطال الاعتقاد في الملائكة، يريد أن يقول الملائكة، يريد أن يقول لهم إن الملائكة عباد لله، لو أهلككم الله لم يكن مكان الملائكة في السماء، بل ممكن يجعلهم في الأرض يعبدونهم، ليسوا بنات الله تعالى الله عنها. طيب، وإنه لعلم للساعة، الكلام ما دل عن من؟ عن عيسى. إنه يعني عيسى لعلم للساعة، هناك قراءة سبعية لعلم، ما أنا علم؟ علامة، العلم، العلامة، علامة من علامات الساعة، يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به، من نزوله يعني قربها، قرب الساعة. تمام؟ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فاتبعوا، لأن عيسى حي، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما أنا يضع الجزية يا سلام؟ يلغي، وضع ألغى، يلغي الجزية، إما القتل وإما الإسلام، وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ولذلك في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ طوبى لعيش بعد المسيح، أجمل عيش السنوات التي تكون بعد المسيح. نعم، شيخ ضد الفكر الديني إبراهيمي يضع الجزية، وضع الجزية. هل عيسى لو سئلت ما هو الحكم الذي نسخ ولا يعمل بالناسخ؟ هذا الحكم، كل أحكام الشريعة التي نسخت لابد أن تعمل بالناسخ. أو ما ممكن تقول سؤال بطريقة أخرى، ما هو الحكم الذي سينسخ في آخر الزمان؟ أحكام الشريعة المفروض نسخت كلها بموت النبي، هذا الحكم. وهل عيسى هو الناسخ؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبط هو الناسخ، لكن هذا نسخ مؤقت بزمن، مؤقت بزمن، يعني في زمن عيسى، نعم، لا يوجد جزية، لا يوجد، لا لا لا لا نسمح للنصارى بأكل الخنزير، مع أنهم لو كانوا عندنا أهل الذمة نسمح لهم بأكل الخنزير ونأخذ منهم الجزية. نعم. طيب، قال وعن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وهذه عظيمة، ما معناها؟ يعني الخليفة لن يكون عيسى، عيسى سيكون واحد من أتباع الخليفة. حتى في بعض الروايات أنه عندما يقدم للصلاة لا يتقدم بل يصلي مأموما تكريمة لهذه الأمة، معناه عندما ينزل لا ينزل نبيا، سيكون تابعا. ولذلك بعض أهل العلم عد عيسى من الصحابة، الذهبي عدوا من الصحابة. نعم، كيف نفهم شيخ حكما عادلا؟ حكما عادلا يعني يحكم بشريعة النبي فيما أذن له فيه، حكما عدلا مقسطا، حكما عدلا مقسطا. من حكم شريعة النبي ماذا؟ وضع الجزية، لأنه هو الذي عندما ينزل هو الذي يأمر بالحكم بهذا. يعني هذا الخليفة الموجود قبل عيسى هل يستطيع أن يضع الجزية؟ لا. طب من الذي أمر بوضع الجزية؟ عيسى. فهمت؟ أو يقال إنه قد يفوض في الحكم، لكن المهم أنه عندما ينزل سيكون ماذا؟ إمام المسلمين منه، إمام المسلمين منه. طيب؟ نعم. على ذلك يكون عيسى أميراً للمسلمين. الله أعلم. لكن هو في الحديث الآخر في غير الصحيحين صحيح شيخ الألباني أنه يقدم للصلاة فلا يتقدم، يقدم للصلاة فلا يتقدم، فيوحش بعد عيسى كما تعلمون يقتل الدجال، بعد الدجال ماذا ينزل؟ يأجوج ومأجوج. فالحديث كلها في خطب لمن لعيسى، ليس فيها ذكر الخليفة. أن الله يقول له أحرز عبادي إلى الطور في قصة يأجوج ومأجوج، فحتى يعني يأتي يأجوج ومأجوج على أهل الأرض ويقتلون من قتلوا، ثم يهلكهم الله عز وجل بالدود، بالدود دود النغف في رقابهم وأذانهم فيهلكون، ثم يدعو عيسى ربه فينزل الماء وتأتي طيور كعناق البخت فتأخذ الجسد فترميها في مكان الله أعلم به، ثم ينزل عيسى الأرض وينزل المطر ويغسل الأرض، قصة معروفة. نعم. طيب قال وإنه أي وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامها، هذا قول الحسن، ويخبركم بأهواله. إذن القول الأول ماذا؟ هذا القول الصحيح بدون شك، هو تفسير أبي هريرة. أبو هريرة عندما كان يقرأ هذه الآية كان يذكر ماذا؟ حديث عيسى. فتفسير أبو هريرة ماذا؟ الآية إنه أي عيسى. أما القول الآخر إنه أي ماذا؟ القرآن. لعلم للساعة يعلمكم قيامة ويخبركم بأحوالها وأهوالها فلن تمترن بها لا تشكون بها. قال ابن عباس لا تكذبوا بها أي بالساعة، واتبعوني على التوحيد، هذا الذي أنا عليه صراط المستقيم، هذا صراط المستقيم. القول الأول كما قلنا ماذا؟ أظهر. ولا يصدنكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن دين الله فتضلوا عن الحق إنه لكم عدو مبين. يعني الشيطان ماذا؟ عدو لكم، عداوة ظاهرة، حريص على إضلالكم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنما يحذرك ناصح مشفق من عداوة شخص، أبوك مثلا، وتعرف أن أباك ناصح لك مشفق عليك، فيحذرك من عداوة الصديق، ودائما يحذرك بأساليب مختلفة، يقول عدو مبين. طب لماذا قال مبين؟ كيف يقول عدو؟ واضح يعني. نعم واضح. فمن السفه أن تصدق العدو الواضح. ممكن أن الشخص يقول لك فلان هذا عدوي، تقول له كيف هو صديق عدوك؟ تقول له كيف هو صديقي يحبني، كان جالس معي أمس وأعطاني هدية ودعاني للطعام في بيتي، وكيف يكرهني؟ فعدوتي ليست واضحة. أما من العجيب أن تصدق الشيطان وعدوته ماذا؟ واضحة. عدوته واضحة. نعم. كما قال في آية أخرى ماذا؟ أفتتخذونه وذريته وذريته من دون أولياء، من دون الله أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل أن تستبدل ماذا؟ أن تستبدل ولاية الله عز وجل بولاية الشيطان يعني. طيب قال ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. قال قتادة يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى قولان. أبين لكم بعض الذي تختلفون فيه قيل من أحكام التوراة، لأنه جاء ماذا؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. عيسى، عيسى جاء بالتوراة الإنجيل موافق لمعظم أحكام التوراة، ولكنه ماذا؟ أحل بعض الذي حرم عليه. وقيل أبين لكم الذي كنتم تختلفون فيه من أمري، هل أنا عبد أم ابن الله؟ أبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. نعم وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى فاتقوا الله وأطيعون. وقيل إن كلمة بعض هنا فائدتها ماذا؟ أن كل الذي اختلفوا فيه سيبينه النبي عليه الصلاة والسلام في شريعته. هذا القول ذكره بعض المفسرين، أظن أن كثير ذكر هذا. قال إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. كيف الشيخ؟ مرة ثانية. بعض، لماذا قال بعض؟ كل ما اختلفوا من اختلفوا وليبين لكم بعض. ألا يجب على النبي أن يبين كل الذي اختلفوا فيه؟ لأن تحديد بينهم اختلفوا بنو إسرائيل. نعم، ما اختلفوا فيه بيانه يأتي كاملا في شريعتنا. بين الله بعض ما اختلفوا فيه على لسان عيسى في الإنجيل، أما سائر ما اختلفوا فيه، باقي ما اختلفوا فيه، بين الله في ماذا؟ بيانا كاملا في شريعتنا. يعني كل ما الدعوة الباطلة التي تتعلق بالله عز وجل، بأصول التوحيد، بالبعث، بالأنبياء، بين الله ماذا؟ صحتها في مثلا النصارى في كتابهم يدعون في الإنجيل المحرف الذي حرفوه أن عيسى ابن الله وأنه صلب. القرآن رد على هذا بالتفصيل أنه لم يصلب وأنه رفع. ها؟ إلى آخر ذلك. كيف هذا كلام معظم المفسرين أو كيف؟ هذا كلام ذكره أظن ابن كثير. بعض، ما هو بعض؟ يعني هو يتكلمون عن البعض، لماذا قال الله بعض؟ لماذا لم يقل ولأبين لكم الذي تختلفون فيه؟ فهمت؟ لأن الباقي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في شريعته. طيب فهمت لماذا قال بعض؟ إذا نشوف يعني مبنيا على هذا القول نقول أن بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل القرآن للصحابة. طبعا، ما لا أصلح من هذا. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس. آيات كثيرة أصلح من هذه الآية، آيات كثيرة أصلح من هذه الآية. طيب، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني عبادة الله صراط موصل إلى الله. ما هذا ترجع إلى ماذا؟ هذا ترجع إلى ماذا؟ هذا إلى المصدر المفهوم من الفعل. يعني هذه العبادة صراط المستقيم. ما صراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو أقصر طريق يوصلك إلى الهدف. الخط المستقيم أقصر طريق بين النقطتين، صحيح؟ يعني أقصر طريق يوصلك إلى الله هو ماذا؟ هو إفراده بالعبادة. هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. من هم الأحزاب؟ يعني اختلف اليهود والنصارى في عيسى. اليهود كفروا عيسى وقالوا ابن زنا، والنصارى قالوا وقالوا هو الله أو ابن الله. واضح هذا؟ هذا معنى قول ماذا؟ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ويل لهؤلاء الكفار المختلفين في شأن عيسى من عذاب يوم أليم. ثم انتقل إلى بيان شيء من هذا اليوم. بعدما ذكر عذابهم في اليوم الأليم ذكر حالهم هذا اليوم. هل ينظرون إلا الساعة؟ ما معنى ينظرون يا مشايخ؟ ينتظرون. ينظرون يعني ينتظرون. يعني هل ينتظرون إلا يوم القيامة يأتيهم فجأة وهم غافلون؟ لأن الساعة تقوم ماذا؟ تقوم فجأة بغتة. أن تأتي يوم لا محالة فكأنهم ينتظرونها، أن تأتي يوم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء جمع خليل، المتصاحبون على الكفر والمعاصي. الأخلاء في الدنيا يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض، بعضهم لبعض عدو. يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله. كما قال في آية أخرى ماذا؟ وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ويوم القيامة ماذا؟ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يعني الكفار الذين اجتمعوا على أمر من أمور الكفر هم في الحقيقة اتخذوه ماذا؟ تعرف معنى مودة بينكم؟ هذه معنى مودة بينكم مداهنة. يعني مثلا شخص مثلا يحب أن يلعب لعبة معينة فيبحث عن من يعرف هذه اللعبة ويجتمع معه عليها، صحيح؟ إذا بيحب يلعب ببجي فيلا من أولاد الذين يلعبون ببجي لأنهم يعرفون كيف يلعبونها وهو دائما معهم، فهم اجتمعوا وأصبحت هذه اللعبة مودة بينهم في الحياة الدنيا. هي سبب المودة. لكن لما ينتهي سبب المودة الدنيوي هذا ويفنى خلاص يتعادون. وقال كذلك الأوثان، أنتم لكم هوى في عبادة الأوثان فأحببتم بعضكم لأنكم تجتمعون على عبادة الأوثان. كالذين يجتمعون على شرب الخمر، على لعب الكرة، حتى لو الأمر مباح، لو الأمر مباح يعني وأصبحت المحبة فقط لأجل هذا الأمر ستنتهي، ستنتهي هذه المحبة. نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالذين كانت كلتهم على طاعة الله عز وجل وعلى طلب الآخرة تبقى خلتهم في الآخرة. نعم، الأخلاء على المعصية في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل. يا عبادي أي فيقال لهم يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن في القرآن؟ دائما يأتي هذا كثيرا. نعم، ما الفرق بينهما؟ الخوف مما هم مقدمون عليه والحزن مما فاته. الإنسان يحزن على ماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. الحزن يكون على الماضي. لا خوف عليكم اليوم، يعني لا تخافوا بعد البعث لن تذهبوا للنار مثلا، ولا تخافوا بعد البعث لن يفرق بينكم وبين أحبابكم من المؤمنين، لا تخافوا بعد البعث لا تظلمون، أما لا ولا أنتم تحزنون في الماضي فيما فاتكم، يعني ما فاتكم من الدنيا لا تحزنوا عليه لأن الله أعطاكم أفضل منه. فهمت؟ هذا دائما في القرآن، الخوف والحزن. لا خوف على أولى المعلم بالضبط. فهذا بشارة بماذا؟ بنفي الخوف في الماضي والمستقبل، الحزن في الماضي والخوف في المستقبل. لا تحزنوا بما الله سبحانه وتعالى أتاكم، يعني لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، ولا تخف مما أنت ذاهب إليه في الدنيا، في المستقبل، في الآخرة. كيف في الدنيا؟ لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة، قد يخافون بعد حساب أن يذهبوا إلى النار، فالله يبشرهم بالأمن أول ما يخرجون القبور. فهمت؟ ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فاتك في الدنيا أولادك زوجتك مالك، نعم الله سيعوضك خيرا منهم وإن كانوا مؤمنين يلحقهم بك. طيب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. مسلمين منقادين لشرع الله تعالى. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أزواجكم في أقوال المفسرين، في أقوال قيل أزواجكم أي نساءكم من الحور العين، وقيل أزواجكم أي نساءكم من ماذا؟ من الدنيا، من الطين، من حور الطين. وقيل أزواجكم أي أمثالكم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. الأزواج معناها ماذا؟ أمثالكم من المؤمنين، تدخلون مع ماذا؟ مع أمثالكم من المؤمنين. ثلاثة أقوال، بعض أهل العلم الشيخ السعدي قال كلها تدخل في الآية، كلها صحيح. طيب، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما معنى تحبرون؟ الحبور هو الفرح البالغ، يقولون سرور بلغ غايته. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. معنى يحبرون؟ الروضة الجنة. يحبرون يعني يفرحون فرحا لا نهاية له. وأتى بماذا؟ بالمضارع. انظر هنا، قال نعم، قال هنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وفي في فاطر الكلام قال كذلك ماذا؟ في روضة يحبر. لماذا يأتي بالمضارع؟ استمرار السعادة. أن هذا حبور، ما معنى حبور؟ كما قلنا غاية السرور. الإنسان ممكن يفرح، نعم ممكن يفرح، لكن الفرح درجات. حسنا، ويزول. لو أعطتني سندوتش فول سأفرح، لو سندوتش لحم سأفرح أكثر، وهكذا. فالفرح له درجات، صحيح؟ فهكذا فرحون في الجنة فرح يظنون غاية الفرح. فإذا الفرح ماذا؟ مستمر إلى ما لا نهاية غاية الفرح. لماذا؟ من أسباب فرحهم فرحا لا نهاية له دائما أن نعيم الجنة ماذا؟ تتجدد. لأن الإنسان يذهب فرحه بالشيء إذا ألفه. أول ما تشتري سيارة جديدة مرسيدس، يعني تحافظ تفرح جدا وتحافظ عليها ولا تريد أحد يلمسها، بعد ذلك ترميها ولا تبالي. يقتني الفرح. حتى الخسر يعني اشتراهم السيارة أول مرة في حياتي وإلى صبح يعني كان التسليم بيه وأخيرا يعني إثناء بيارتي نامو وإن طلبوا السيارة بس يوم لم يكتمل معهم لأن نعيم الجنة متجدد وهناك أدلة كثيرة على هذا ونذكرها بعد ذلك تجدد نعيم الجنة نعم لا تحزنون في مرات من الدنيا أحيانا هنا هؤلاء مثلا الرجال الصالحون أزواج مثلا بعد موتي من ينعرف على سبيل أو يتزوج من آخر ليس هذا كأنه يجري لا ما الله الجنة ليس فيها أي مشاعر سلبية ما المشاعر السلبية الحزن الغضب الحسد البغض الله يوجب الحزن من قلبك يعني امرأة كنت تحب أباك حبا شديدا ومات كافرا في الجنة لم تحزن عليه لأنه قال وأنتم تحزنون يقصدني في الجنة الجنة ليس فيها حزن الله هو الذي يطرد ما ينسيك أباك أصلا نعم ينسيك يعني إذا كان الإنسان في الدنيا يموت له قريب يحبه حبا عظيما ويظن أنه لن يستطيع أن يعيش بعده وكان زوجتك تقول لو مت سأموت بعدك ولا أستطيع فقال سألك تزوج هل هو سيذكر هذا نسبه على أبي بكر الله أعلم يعني هذا دخول في هذه التفاصيل الأولى سبق كما قلنا المهم أنه ليس حكم في الجنة لو كل أقاربك كانوا كفارا وأنت المسلم الوحيد دخل كلهم النار هذا لن يضرك لن تحزن نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فيئس الناس منها غير المسلمين ما معنى منها من أي شيء جيد من الجنة جيد من الجنة أو من هذا القول أن الله يقول ماذا يا عبادي يوم القيامة سيقول لكل الناس يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فيظنون أن العباد ماذا كل العباد المؤمنون الكفار فقل لا الذين آمنوا بآياتنا المسلمون فعندما يسمعون هذا يأسون منها ها ترجع إلى ماذا ها ترجع إلى ماذا الآية الأولى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فهمت يأسون من هذه المقولة فهمت يعني مثلا كان يدخل المدرس الفصل يقول أيها الطلاب لكل طالب منكم اليوم هدية فكلهم يفرحون يعني ثم يقول لا الذين نجحوا فقط فيأس الذين لم ينجحوا نعم طيب يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا من هؤلاء العباد الذين آمنوا فتستطيع أن تقول إن الذين آمنوا ماذا بدل بعض من كل بدل من عباد كل بعد الذي أو بعد هذه أعرف بدل سعشي لا ممكن تقول صفة فيأس الناس منها غير المسلمين فيقال لهم ادخلوا للمسلمين يعني ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تصابون وتنعمون قلنا الحبور هو غاية السرور غاية السرور نعم يطاف عليهم بصحاف جمع صحفة وهي القصعة الواسعة طبق كبير من ذهب يطاف عليهم هذا الخدمة يطوف عليهم ولدان مخلدون نعم فيطوف الولدان بالصحاف فيأتي الولدان بهذه الصحاف في أنواع مختلفة من الطعام ممكن أنت ما رأيته أبدا قبل ذلك فتريد أن تجرب هذا وهذا وهذا وهذا كان جائع جوعا شديدا يدخل فندق فيه مكان مفتوح مثلا لا يعرف ماذا يأكل بماذا يبدأ وبالله لا يأكل شيء يسمع بمجرد المطر كان يقولون أن البوفيه مفتوح هذا خدعة يعني لأنه مثلا الدم يرى الطعام الكثير اللي ممكن ليأكل كثيرا يعني يسمع بمجرد النظر يعني فالقوة الكثيرة بدون فائدة لكن في الجنة تتأكل لأن الرجل في الجنة له قوة مئة من الناس في الدنيا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب جمع كوب وهو ناء مستدير مدور رأس العورة له لماذا قال أكواب لم يقل يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب انظر ماذا قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب ثم قال وأكواب كان ممكن أن يقول ماذا يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب لماذا قال هذا لماذا فصل الأكواب عن الصحاف لأنه في سورة الإنسان قال ماذا؟ وأكواب إن كانت قوارير، قوارير من فضة، فالأكواب من فضة والصحف من ذهب، فهمت؟ يعني يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب ثم ذكر من فضة. وقيل إن بعض الأكواب من فضة كما في سورة الإنسان قوارير من فضة، فبعضها من ذهب، لكن أظهر ماذا؟ أنه فصل لأجل هذا، فصل بين الأكواب والصحف، لم يعطف الأكواب على الصحف لأجل ماذا؟ لأجل أن الأكواب ذكر في سورة الواقعة وفي سورة الإنسان أنها من فضة. نعم، الغلمان الذي يقفون يعني هم كان أهل الدنيا؟ لا لا لا لا، خلق كالحور العين، يخلقهم الله عز وجل للخدمة، فهمت؟ القول الذي تقوله قول الأقوال الثمانية ذكرها النقطين، النقطين في أحكام أهل الذمة ذكر في هذه المسألة مسألة ماذا؟ أطفال المشركين، ثمانية أقوال من هذا القول، أنهم قالوا ماذا؟ أطفال المشركين هم الولدان المخلدون الذين ماتوا قبل البلوغ يعني، لكن النقطين لم يرتضي هذا القول، ليس عليه دليل، والأطفال المشركين يختبرون في الآخرة. لا عروة له، لا عروة له، يعني هذه عروة ليس، هذا هذا كوب، إذا كان فيه شيء يد تمسكوا منها هذا عروة. وقيل العروة هي التي تصب منها الماء، تعرف البراء؟ نعم. تصب منها كذا. هل الناس نفهم من هذا كلام؟ يأخذ واشي من أي ناحية حتى لا يكون له ناحية واحدة؟ لو كان لهم يبغى ناحية شيء من تلفون؟ يعني من كل ناحية، كل ناحية ممكن. طيب، وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا هذه الجملة من الجمل البلاغية التي لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها. لماذا؟ لأن الذي يحبه الإنسان إما ما أكله وإما لن حتى لم يقل ما تأكله الأنفس، يعني كلمة أنظر فيها ما تشتهيه، لم يقل مثلا ما تشتهي البطون، لو قال ما تشتهيه البطون لكان هذا قصرا للنعيم على ماذا؟ الأكل والشرب مثلا، أو لو قال فيها ما تشتهيه من الأكل، إنما لما يقول ما تشتهي الأنفس يشمل ماذا؟ النساء، يشمل الأكل، يشمل الشرب، يشمل الراحة، تريد أن تكون في بيت كبير، يشمل كل شيء. تشتهي نفسك مثلا أن يكون عندك طائرة في الجنة، يعني تشتهي الأنفس هذا أعم بلغة، يشمل كل أنواع النعيم التي تتخيلها الإنسان. ثم ذكر وتلذ الأعين، يعني المناظر الجميلة التي تلتذ بها، التي تلتذ بها الأعين. نعم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لحسنه وجماله برؤيته، يعني وأنتم فيها خالدون. نعم، قال عن عبد الرحمن بن ثابت قال رجل يا رسول الله في الجنة خير؟ قال فإني أحب الخير. وقال إن الله إن يدخلك الله الجنة لا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك في الجنة. فتطير بك في أي الجنة جئت إلا فعلت. فقال عربي يا رسول الله في الجنة إبل. فقال يا عربي إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذة عين، حتى لا يتكرر السؤال، قال ما اشتهت نفسك ولذة عين، خلاص هذا يكفي. نعم، يدخلك الله لا تشاء أن تركب إلا، لا تشاء إلا، لا تشاء إلا فعلت، فهمت؟ لا تشاء أن تفعل هذا إلا فعلته، إلا فعلته. نعم، يعني فعلت كل ما تشاء. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقول تعالى قبلها أنتم فيها خالدون، هذا ماذا؟ نعيم فوق نعيم، أن الإنسان إذا علم أنه لن يتحول من هذا النعيم ولن يزول عنه هذا النعيم، نعم، يزال فرحه. ثم تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، هذا تفضل من الله. الباء هنا بقى ماذا؟ سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال الصالح. نعم، مع أن الله عز وجل ماذا؟ هو الذي من عليهم أن وفقهم للعمل الصالح، ثم من عليهم بقبوله، ثم من عليهم بالإثابة عليه. إذن كل الأمر أولا وأخيرا، حتى لو كان هذا بسبب منكم، فمن خلق فيكم هذا السبب؟ هل كان يجب على الله أن يجعلك طائعا، أن يجعلك مريدا لطاعته؟ لما كان يجب عليه، فضل من سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ماذا؟ نعم يقول لعباده مع غناه عنهم هذا سبحانه وتعالى يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طب لماذا قال أورثتموها؟ لماذا أثر هذا اللفظ؟ لماذا لم يقل تلك الجنة التي أدخلتموها مثلا؟ نعم لماذا قال أورثتموها؟ لأنه في أقوال نعم في أقوال لأهل العلم قيل على ظاهرها أن أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار التي كانت ستكون لهم إذا دخلوا الجنة، فهمت؟ وقيل أنه ميراث لأنه أتى بدون تعب كما أن الميراث. فالآن هذا معنى جميل. لماذا؟ لأنه يوازن بين معنيين، تلك الجنة التي أورثتموها لتبين أنك أخذت الجنة بدون تعب وأن عملك لا يساوي الجنة، وتبين أيضا أن عملك كان شرطا وسبب بما كنتم تعملون، فهمت؟ لأن لو قال وتلك الجنة التي أدخلتموها بما كنتم تعملون قد يظن أنه ماذا؟ أن العمل يساوي الجنة. لا، في الحقيقة العمل لا يساوي الجنة، عملك يسير جدا وتعب يسير جدا كالميراث، الولد الذي وجد أباه غنيا جدا ومات وترك له مليار دولار لم يأخذ هذا المال، صح؟ أخذ بدون تعب، الميراث يؤخذ بدون تعب، ولكنه تستحق الجنة كما تستحق الميراث. بالضبط بالضبط، نعم. هذا أيضا معنى ذكره المفسر، كل الذي يقول عند أهل التفسير. طيب، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، كثيرة متنوعة منها تأكلون. لماذا قال منها؟ لماذا لم يقل لكم فيها فاكهة كثيرة تأكلون؟ منها يعني أنت الذي تختار منها، منها تدل على ماذا؟ على التبعيض أو الجنسية، يعني أنت الذي تختار ما تريد، أنت الذي تختار ما تريد. نعم، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم ذكر الله عز وجل حال أهل النار، عاذنا الله من النار، قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. يفتر أي يخفف، يخفف، لأن فتر يقولون ما لا ضعف بعد قوة، ضعف بعد قوة، فلا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فلا يخفف عنهم ولو ساعة واحدة وهم فيه مبلسون. ما معنى مبلسون؟ آيسون من كل خير. هذا مقابل ما قيل في حق المؤمنين، نعم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، نعم، قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ففي مقابل وعد أهل الجنة بالخلود، الخلود هذا ماذا؟ اطمئنان إلى نهاية له أنك لن تخرج من الجنة، صحيح؟ أما الآخرون سلب منهم حتى الأمل، حتى الأمل في الخروج سلب منهم، وماذا؟ اليأس، فهمت؟ يعني جمع الله لهم بين العذاب الحسي والعذاب النفسي، لأن الذي يعذب قد يرجو بعد ذلك أن يرفع عنه هذا العذاب، لا هم لا يرجون هذا الرجاء أبدا. ولذلك قالوا ماذا؟ ونادوا يا مالك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يعني ما ظلمناهم بهذا العذاب ولكن كانوا هم الظالمين، لأنهم أشركوا بالله في الدنيا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما معنى ونادوا يا مالك؟ هم دعوا من؟ من دعوا؟ الكفار دعوا حارس المدينة. لم يدعوا ربهم. لماذا لم يدعوا ربهم؟ لماذا لم يدعوا ربهم؟ لأنه أولا دعوا ربهم في سورة المؤمنون، قالوا ماذا؟ ربنا أخرجنا منها. أو يدخلون النار يقولون لله ماذا؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختأوا فيها ولا تكلمون. لما يقول الله عز وجل لهم هذا ييأسون، ينقطع أملهم في سؤال الله، فيظنون أن الملائكة قد تشفع. وقال الذين في النار لخزنة جهنم لم يقولوا يا رب ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، لأنهم قبل ذلك كما في سورة المؤمنون دعوه فلم يستجب، قال اختأوا فيها ولا تكلمون. فالذين في النار لخزنة جهنم هي مثل هذه الآية، ندعو يا مالك ماذا؟ ندعو يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم، من يقدر أن ربك يهلكنا يميتنا. قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليمتنا ربك فنستريح. فيجيبهم إنكم ماكثون مقيمون في العذاب. فهذا مقابل ماذا؟ مقابل خلود المؤمنين في الجنة. نعم. هذا حديث نعم قلنا على عبد الرحمن الباسط ماذا؟ قلنا على الحديث. أي حديث؟ يا رسول الله في الجنة خير. نعم قرأت. نعم قرأت صح؟ نعم في الجنة خير. طيب نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إن أهل النار يدعون ملكا فليجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم مكثون. قال هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك. ثم ذلت سهلت يعني الهوان هو الذل هنا. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيسقط عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فوالله ما نبت القوم بعدها بكلمة نبس أي نطق وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. فشبه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. إخراج الهواء وإدخال. نعم. لقد جئناكم بالحق أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لماذا قال أكثركم؟ لماذا لم يقل ولكنكم للحق كارهون؟ ولم يقل أكثر الناس يعني الكفار. أليس الكفار كلهم كارهين الحق؟ لا، هناك بعض الكفار لا يكرهون الحق إنما يتركون الحق إباء واستكبار. أبو طالب ما كان يكره دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن يتركه ماذا؟ إباء واستكبارا خوفا من اللوم. فالكفار درجات، وهذا من إنصاف القرآن. يعني القرآن أنصف حتى مع ماذا؟ مع الكفار، لأن بعضهم ماذا؟ هذا الشيء ذكر بعض المفسرين وأجاب بهذا الجواب. قل المعصور ذكر، لا أذكر منك، ذكر بعض المفسرين. ما هو الإشكال؟ أن الله قال ولكن أكثركم. فهمت؟ ما هو ما المعنى؟ أكثركم من الحق كارهون. هل كل الكفار كارهون؟ لا، هناك كفار يعلمون الحق ولكن يخافون ان تركوه مثلا سيفقدون ملكهم. هرقل كان يكره الحق؟ لا، كان يريد ان يستمر. وقال لكنت عند النبي لغسلت عن قدميه، يعني لغسلت قدميه وشربت الماء الذي غسلت به قدميه. فكان يحب النبي ويريد ان يسلم ولكنه خاف على ملكه. فاذا طب هل معنى هذا ان الذي لم يكره الحق من الكفار سيكون ناجيا في الاخره؟ كلهم طبعا هذا معذب وهذا معذب، ولكن العذاب درجات او دركات. ام ادرموا امرا فانا مبرمون. ابرموا احكاموا امرا، والابرام والاحكام كيدا، يعني المقصود بالامر هنا الكيد. امرا في المكر برسول الله، ذكر المكر الكيد. فانا مبرمون محكمون امرا في مجازاتهم. يعني هل يريدون بك كيدا كما قال فئة اخرى ام يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. فهمت؟ هذا نفس معنى الآية بالضبط، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. طيب أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا مثلا. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني عندما تلاجوا أبرموا أمرا. معنى أبرموا أمرا يعني تناجوا فيما بينهم ليكيدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما يسرونه من غيرهم ويتناجون به بينهم. ما الفرق بين السر والنجوى؟ السر ما كان في نفسك، والنجوى أن تكلم غيرك بصوت منخفض. تمام؟ طيب بلى نسمع ذلك ونعلم، ورسلنا أيضا من الملائكة أن الحفظ لديهم يكتبون، فعندنا شهود من الملائكة وكفى بالله شهيدا. نعم. تصير في نفسه أم غيره؟ التنادي مع غيره بصوت منخفض. ينطق يتكلم بصوت منخفض. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ممن إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أصح التفسير الذي ذكره في أقوال إن كان للرحمن ولد على في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده. رجع مرة أخرى الكلام على من الرد على النصارى في عبادة عيسى والعرب في قولهم إن الملائكة بنات الله. ما معنى إن كان للرحمن ولد؟ المفروض على الممتنع ممتنع، المعلق على الممتنع ممتنع، يمتنع أن يكون للرحمن ولد فيمتنع أن يكون عابدا له، لكن لو كان للرحمن ولد وهذا ممتنع سيكون ماذا؟ عابدا. طب لماذا قال فأنا أول العابدين؟ لماذا لم يقل فأنا أول المصدقين أن له ولد؟ أنا أول العابدين هذه فيها إبطال أصل لشبهتهم. كيف؟ لو كان للرحمن ولد، الولد يشبه أبا فسيكون إلها، فإذا كان إلها يستحق أن يعبد فهذا يؤدي إلى تعدد الآلهة وهذا باطل. لو كان فيهما لا تلي الله لفسدته. فإذا القول فأنا أول العابدين فيها أصل إبطال إمكان أن يكون للرحمن ولد. فهمت؟ لماذا؟ لأنه لو كان له ولد، لو كان له ولد يستحيل أن يكون له ولد، لأن الولد يشبه أباه، صحيح؟ فسيكون هذا الولد فيه شيء من الألوهية كما ادعى النصارى في أن عيسى ابن الله أنه لا يخلق. قال النصارى في عيسى أنه يخلق البشر ويميت ويحيي في صفات الربوبية. فلو كان كذلك لفسد الكون، لأن الله أبطل إمكان تعدد الآلهة في الكون. لو كان فيهما إله إلا الله لفسدته. قل لو كان في الأرض إذا العلى كل قال إذا العلى كل العلى العلى بعض لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يسمون الدليل ماذا هذا؟ دليل ماذا؟ دليل التمانع. لو كان هناك إلهان ماذا يحدث؟ هناك احتمالان، إما أن يذهب كل إله بما خلق، إله يقول خلاص أنا سأخذ الشمس والسماوات خذ أنت الأرض، فليكن هناك ماذا؟ تناسب وتناسق ها وبين الشمس ولا يقول لا يخرج الشمس في الصباح ولا يقول لا يخرج القمر في الصباح مثلا فيفسد الكون. إما أن يذهب كل إله بما خلق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني على بعضهم على بعض، يقهر واحد للهين الاخر، فالذي على سيكون هو الاله والمقول لن يكون اله لان الاله لا يقهر. فهمت؟ فلما وجدنا الكون متناسبا ومتناسقا ولا خلاف بينه لابد ان يكون هناك ماذا؟ اله واحد. اذا انا اول العابدين، لماذا لم يقل انا اول المصدقين او انا اول المؤمنين؟ لا، قال لا، لو قلتم ان له ولد لابد ان تعبدوا هذا الولد، وهذا يؤدي الى تعدد الالهه وهذا باطل، بطل عقلا وشرعا، بطل عقلا وشرعا. طيب هذا معلق على الان نعم معلق عبادة الولد على ماذا؟ بوجوده، وجوده محال فعبادته محال، فالمعلق على المحال محال. المعلق على المحال محال. نعم انا اول المولد الرسول. نعم هذا التفسير، هذا التفسير المشهور في الايه. هناك اقوال اخرى ذكر بعضها. قال السدي معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك، ولكن لا ولد له. هذا نفس المعنى، هذا نفس المعنى السابق. لو كان له ولد ماذا؟ فأنا أول من عبده ولكن لا ولد له. طب المعنى الآخر يقال معناه، هذا المعنى الثاني، أنا أول من غضب، لأن عبد بمعنيه في اللغة أنا أنفة، ولكن هذا نادر في اللغة، يعني لم يأتي في القرآن. نقول في عبد يعبد ليس معنى العبادة، بمعنى استكبر، أنفا، أنفا الاستكبار، أبى، رفض. أنا أول من غضب الرحمن أن يقال له ولد، يقال عبد يعبده إذا أنف وغضب. إذا هو ليس هو عبادة للنحو يعني لو كان له ولد سيكون الأول المنكرين. نعم، ولكن الأظهر التفسير الأول. لماذا؟ لأن الأصل حمل القرآن على معبوده، والعبادة لم تأتي في القرآن أبدا بمعنى أنف أو غضب. طيب ثم نزه نفسه فقال سبحان رب السماوات رب العرش عما يصفون عما يقولون من الكذب. فسبحان معناها ماذا؟ تنزيه. لماذا دائما القرآن أو كثيرا يذكر من أدلة نفي الولد كثير في القرآن؟ لا، ذكر السماوات والأرض. يعني هنا مثلا قال ماذا؟ سبحان رب السماوات. قال مثلا في البقرة ماذا؟ وقالوا اتخذ الله ولدا بل له وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بديع السماوات والأرض أن نعم ماذا أيضا غيب بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أين الدليل في بديع السماوات والأرض؟ ما هو المانع أن يكون عنده الأعظم والأقل عظمة؟ نعم السماوات والأرض عظيمة الذي خلق الأعظم ما المانع أن يكون له ولد؟ هذا كان لو كان له ولد كان هناك إلهين يعني نريد الدليل في كلمة بديع معنى بديع من أسماء الله البديع ما معنى البديع؟ خلق شيء له ولد البديع الذي يفعل الشيء على غير مثال سابق فكل شيء يخلقه الله ليس له مانع مثال سابق فمن أسماء البديع لماذا؟ لأنه ليس له مثال ليس له مثيل فلو قلت إن له ولد لن يكون بديعا لأن هذا ولد سيكون ماذا؟ شبيها له وليس الولد يشبه أباه فإثبات الولد نفي اسمه البديع إثبات الولد نفي اسمه البديع فعندما يقول ماذا؟ ملك السماوات والأرض لأن السماوات والأرض مبدعة على غير مثال سابق فهمت؟ الله من أسماء البديع معنى البديع الذي يبدئ الأشياء على غير مثال سابق ما معنى البديع؟ البديع صفة فعل وصفة ذات صفة فعل يخلق الأشياء على غير مثال سابق لا يمكن لأي أحد أن يفعل شيء بدون مثال سابق مستحيل الإنسان عندما صنع الطائرة أخذ فكرة من الطائر عندما أي شيء يصنعه الإنسان أخذ من شيء أما الله عز وجل خلق من لا شيء بدون مثال سابق فهذا بديع في ماذا في أفعاله وبديع في ذاته ليس له مثيل البديع صفة ذات وصفة فعل هو في ذاته بديع ليس له مثيل فلو قلت إذا له ولد معنى ذلك أنه سيكون له مثيل لأن الولد لابد أن يشبه أباه في شيء طيب نعم قال هنا أيضا كذلك ذكر ملك السماوات والأرض طيب نعم الغرض والذكر دائما شيء السماء والأرض غرض هذا صح الغرض أنهما من أظهر إبداع من أظهر مخلوقات الله إبداعا من أظهر مخلوقات الله إبداعا إبداع ليس الإنسان من ألم السابق يعني حتى الآن الناس لا يعرفون كنه السماوات عقبة السماوات ولن يعرفون طيب قال نعم ذرهم فذرهم يخوضوا في باطلهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ذرهم فعل أمر صح؟ معنى ذرهم اتركوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة ذرهم يتمتعوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وليهم الأمل فسوف يعلمون كما قال في آية أخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال قتادة يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو طبعا الجهمية يقولون هذه الآية دليل أن الله في كل مكان وهذا من جهلهم إله يعني مألوه معبود هو الحكيم في تدبير خلقه العليم بمصالحهم ما مناسبة ذكر العلم هنا لأنه لم يكن في السماء إله قد يظن أنه لا يعلم ما في الأرض لا يعلم ما يعلم سبحانه وتعالى ما في الأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي له ملك السماوات والأرض تعالى وتقدس تبارك يعني ماذا كثر خيره الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما فهذا الملك الواسع يدل على كثرة الخير وعنده علم الساعة وحده يعلم وقت مجيء الساعة وإليه ترجعون فيثيبكم على أعمالكم أو يعاقبكم عليها ويملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كثر خيره إنعام وكل ما خلقه بهذا هو الزمان لا يعطي إلا الله في كمال مطلق لا يجوز أن تقول أن غير تبارك نعم لأن تبارك معناه ماذا الخير الذي لا حد له البركة من الله فأنت تقول تبارك يعني ماذا كثرت بركته هل تصل أن تقول فلان تبارك ده صرف تفاعل يدل على مبالغ مثل الرحمن مثلا طيب ما مناسبة هذه الآية ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة لما أبطل الولد وهذا نوع من الشرك أبطل ماذا الشفعاء أبطل الولد أعظم ثم أبطل الشفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة، نعم الذين يتخذون الأصنام والأولياء شفعاء، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. معنى شهد بالحق كلمة التوحيد، هذا بالضبط كقول تعالى ماذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد بالحق أي بالتوحيد، وهم يعلمون يعني يعلمون معناه. فلو سئلت ما الدليل على اشتراط العلم في القرآن لكلمة التوحيد، عندك آية آية محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، وآية نعم آية الذكر الثاني لمن شهد بالحق التوحيد يعني لا إله إلا الله، شهد الله وأنه شهد بالحق يعني شهد لا إله إلا الله، هذا التفسير الصحيح. الآية شهد الله وأنه شهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة. هناك تفسير آخر دقيقا، هم عيسى وعزير شهد بالحق، قالهم عيسى وعزير والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة، هم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. نعم قصر الشهادة، قصر من إلا من، قصر من على عيسى وعزير والملائكة تخصيص بدون مخصص. فأكثر المفسرين يحملون على ماذا، على كل موحد، على كل ماذا موحد يشهد بالتوحيد. فنقول ذكر عيسى ممكن يكون تمثيل، يعني ما من شهد بالحق أقر بالتوحيد، ما من شهد بالحق إلا من أقر بالتوحيد، وضح هذا؟ نعم. فالاستثناء على هذا المعنى متصل أم منقطع؟ لا، يعني ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من أقر بالتوحيد، متصل لهم الشفاعة، الذي أقر بالتوحيد لهم ماذا؟ لهم الشفاعة. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى هذا؟ ولك قول آخر يقول إن الاستثناء ماذا؟ منقطع، اختار شيخ الإسلام، يعني هناك قولان في هذه الآية، وقال إلا من شهد بالحق. اقرأ الآية قبلها، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، تمام؟ إلا من شهد بالحق، تمام؟ واضح هذا؟ ابن جرير يرى أن الاستثناء ماذا؟ متصل، فيكون المعنى لا أحد يملك الشفاعة إلا الموحدين الله يعطيهم الشفاعة. فبعض أهل العلم قالوا لا، الاستثناء منقطع، لأن لفظ ملك الشفاعة لا يستخدم في الشافع، لا أحد يملك الشفاعة. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الذي يشفع لا نقول إنه ملك الشفاعة، إنما أذن له فيها، فهمت؟ فيجعله منقطع. فهمت التفسيرين؟ إذا كان الاستثناء متصل الشرك كأن الذي يكون من دون الله يملك الشفاعة، إذا كان انظر لا سأقول لك، لو كان الاستثناء متصل سيكون ما المعنى؟ اقرأ الآية قبلها، ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة، الكفار لا يملكون الشفاعة، صح؟ إلا من شهد بالحق، الموحدون يؤذن لهم، يؤذن لهم. زي تنظر إشكال عندك، إشكال عندك ماذا هذا؟ إن هذا أيضا قول يقوي القول الثاني أن الاستثناء منقطع، هو يقول أخونا يقول ماذا؟ إلا من شهد بالحق، فمن شهد بالحق هم ليسوا من جنس الكفار، صح؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق، لأن المستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه الاستثناء سيكون ماذا؟ منقطع، صحيح؟ هذا قول آخر يقول القول الآخر، كل مكلفون ماذا؟ هؤلاء مكلفون في نعم، ولكن في الاستثناء في المستثنى منه قال ماذا؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه، الذين يعبدون معه غيره، هل المؤمنون يعبدون معه غيره حتى يستثنوا من هؤلاء؟ من جنسه ماذا؟ من جنس كفار، لكيف من جنسين؟ لا هذا استثناء من وصف، لا هذا استثناء من وصف، أين المستثنى منه؟ الذين يدعون من دونه، الذين يدعون من دونه، هل هذا الوصف المؤمنون يدخلون فيه؟ الذين يدعون من دونه؟ مخرج بهذا الوصف من هؤلاء صح؟ لا يدخلون فيه ابتداء، حتى تقول استثناء متصل، لكي يكون الاستثناء متصل لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، عندما تقول مثلا دخل الطلاب إلا الأستاذ، الأستاذ ليس من جنس الطلاب فهذا استثناء منقطع، فهمت هذا؟ لكن هذا أظن له وجه في اللغة، جعل الاستثناء متصل له وجه في اللغة، لكن لا يحضرني الآن. لكن الشيخ الإسلام يرى ماذا؟ يرى أن أن أن الاستثناء هنا منقطع. لماذا؟ لأن الله في القرآن في مواضع أخرى جعل الشفاعة كلها ملكا لله، جعل الشفاعة كلها ماذا؟ ملكا لله، فهمت هذا؟ حتى الملائكة لا يقال لها بالضبط، إنما يؤذن له فقط، إنما ماذا؟ يؤذن له فقط في الشفاعة، إذا لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة. ولطيف إذا ذكرنا من شهد حق زد كان في أول في ملك الله ثم أعطاه الله لهؤلاء هم يملكون الآن. من في أول كان ملك الله لا شفاعة. ثم أذن لهم حق شهد بالحق صار ملكا له لا ليس ملكا له من الله. هذا ما هذا قال تقول ابن جرير الذي يقول ان اقل محتمل. يعني مثلا اقرا لك كلام شيخ الاسلام في مساله لا ملك الذين عندهم شفاعه به قال شيخ الاسلام التحقيق في تفسير الايه ان الاستثناء منقطع. الاستثناء هذا منقطع ولا يملك احد من دون الله شفاعه مطلقا لا يستثنى من ذلك احد عند الله. فلما نفى ملكهم الشفاعه بقيت الشفاعه بلا مالك لها كانه قد قيل فاذا لم يملكوها هل يشفعون في احد؟ فقال نعم من الذي يشفع؟ من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا تناول الشافع والمشفوع له. ما معنى؟ يعني عندما قال لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الشفاعة لا يملك أحد، فقد يظن ماذا؟ أنه لا يشفع أي أحد، لا يشفع أي أحد. لا، قال سيشفع من؟ الموحدون إلا من شهد بالحق. وهذا تناول الشافع لابد أن يكون شهد بالحق، والمشفوع له لابد أن يكون موحد، كلام لابد أن يكون موحدا يعني. فالآية محتملة، الآية محتملة لكن أظهر أن الاستثناء منقطع. طيب قال ثم نزه نفسه فقال بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعم هذا الحق يكون ردا للمرجئة شهيد بالحق يدخل في الأعمال والأقوال. ممكن لكن سيقول لك شهد بالحق إجادة التوحيد فقط لأن شهد بالحق إجادة التوحيد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون كيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره بعدما أقروا بماذا؟ ها أقروا بماذا؟ بالربوبية. عندما أقروا بالربوبية كان يلزم أن يقروا بماذا؟ بالألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله خلقنا الله وحده فأنى يؤفكون. يعني ما الجهة التي صرفتهم عن عبادة الله بعد إقرارهم بالربوبية؟ فهذا يدل أن إقرارهم بالربوبية كان إقرارا ناقصا لأنهم لو أقروا إقرارا صحيحا ما وهذا هذا الذي عليه أهل السنة أن إقرار كفار مكة بالربوبية ليس إقرارا ماذا تاما. لو كان إقرار تام لابد أن يعبدوا الله يوحدوا لكنهم ماذا كانوا يقولون هذا بأمثلتهم ويفردونهم بالربوبية في بعض الصفات كالخلق مثلا لكن كانوا يشركون بماذا في صفات أخرى. طيب نعم فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيله يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه. وما معنى قيل أصلا؟ قيل مصدر قال يقول قولا أو قيلا. قيل مصدر. طيب ما الذي جره؟ ما الذي جره معطوف على ماذا؟ يعني يقول لك قيله قيل مصدر مثل قول ينصب لين ولين أين أين أين أين يعني قيله يا رب فيها قولين في الإعراب. إما أن تقول وهو قسم فيكون قد أقسم بقول النبي وقسم حرف جر وإما أن نقول وهو عطف هذا أظهر وهي معطوفة على ماذا؟ قول على قول تعالى قبل ذلك بآيات وعنده علم الساعة. ارجع قليلا إلى الآيات الآية رقم كم؟ نعم آية رقم 85 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. فعنده علم الساعة وعنده علم قيله فيكون قيله معطوف على ماذا؟ على الساعة. عنده علم الساعة وعنده علم قيله علم قول النبي علم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قاله المفسرون؟ يعني لها احتمالين إما تكون واو قسم وإما أن يكون معطوف على وعنده علم الساعة. طيب تقيله يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وقيله يا رب يعني قول محمد شاكيا إلى ربه صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قوم لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الحجج والآيات أصبحوا لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يعني قل سلمتم منا فلا نرد عليكم بسوء. معنى سلام أنتم سالمون منا ونحن سالمون منكم. قيل أن هذه الآية منسوخة لأن هذه سورة مكية والمسالمة نسخت بالقتال. وقيل أنها ليست منسوخة نعم بمعنى اصفح عنهم يعني عن غير المعلن منهم إن رأيت مصلحة في هذا في هذا الصفح يعني فسوف يعلمون عذاب الله عز وجل إذا ماتوا وحقيقة ما يبقونه جزاء كفرهم وشركهم بالله عز وجل. يقول سلام معناه متاركة المتاركة كقول تعالى سلام عليكم معنى متاركة المتاركة مفاعلة يعني أنا أترككم من الإيذاء وأنتم تتركونني من الإيذاء فهمت؟ يعني سلمتم مني وسلمت منكم معنى متاركة تعرف المتاركة؟ متاركة يعني أنا أتركك وأنت تتركني لا أذيك ولا تؤذيني. نعم كما قال في آية أخرى ماذا؟ وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن الساعة لآتية قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال بعدها ماذا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل معنى اصفح الصفح الجميل هو معنى صفح أصلا عفا لا ليس صافح صفح عنه عفا عنه لأن الصفح سمي صفحا لأنه يعطيه جانب العنق قال إذن ماذا صفح أعرض عنه يعني خلاص اذهب لن أعاقبك فهمت؟ طيب ما معنى الصفح الجميل في آية الحجر أمره بالصفح الجميل قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل لماذا قال الصفح الجميل الصفح الجميل الذي لا عتاب بعده وقد يصفح عنه شخص مثلا سرق مالك فتقول خلاص لا أريد منك المال ولكن كلما رأيت قلت له تركه لأنما أخذت مالي يعاتبه يعني نعم هذا ليس صفح ليس جميلا. طيب ماذا قال إن الساعة لآتية لأن مما يعينك على الصفح عمن أساء لك انتظار الثواب في الآخرة يعني إن الساعة لآتية فصفحك في الدنيا لن يضيع ماذا أجرك فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم يعني الذي خلقك يعلم ما يصلحك فأمرك بالصفح عمن أساء لك فإن هذا خير لك في الدنيا والآخرة لأنه خلاق كما قال في آية أخرى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم الله يعلم النفس يعلم ما يصلح الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك